مروي عن الله سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا حديثا قدسيا أو ربانيا، وفيه تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت الصلاة. فقوله تعالى في الحديث قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، لأنه فسر الصلاة في جمل الحديث التابعة بذكر الفاتحة. وسميت الفاتحة صلاة تعظيما لقدرها، فإنها ركن عظيم من أركان الصلاة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا له، أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا له، فهي تتوجه إليه بالتأليه المشتمل على الحب والخضوع. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، فهما يشتركان في الاسمية والدلالة على صفة الرحمة الإلهية، فهما يشتركان في الاسمية والدلالة على الصفة الإلهية وهي صفة الرحمة، ويفترقان في كون الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله، أن الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله، وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد في بيان الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم. نعم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فجعل في الحديث الإلهي مبتدأ سورة الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالبسملة آية من القرآن الكريم، وهي ليست آية من السورة التي تتقدمها. ثم ذكر أن حقيقة الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ومحاسن المحمود وجوه كمالاته، وجوه كمالاته. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ذكر المصنف وفقه الله أن رب العالمين اسم إضافي، أي من أسماء الله، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإضافة والإفراد نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعلام الغيوب. وأشار إلى الأسماء الإلهية المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله به، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها، فللعبد أن يقول يا رب العالمين، أو يقول يا مالك يوم الدين، أو يقول يا أرحم الراحمين، ويدعو بما شاء من دعاء. ثم ذكر المصنف حقيقة العالم أنه اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فاسم العالم عند العرب يجمع شيئين، فاسم العالم عند العرب يجمع شيئين، أحدهما كونه مخلوقا، كونه مخلوقا، والآخر كون أفراده يجمعها أصل واحد، كون أفراده يجمعها أصل واحد، فهي متجانسة أي مشتركة في جنسها. ومنه عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. نعم. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، وعبادة الله تألو القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به في امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ذكر المصنف وفقه الله أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يفيد تخصيصه سبحانه بالتوجه إليه بالعبادة والاستعانة، وهذا التخصيص مستفاد من القصر المدلول عليه بتقديم ما حقه التأخير، فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك، ثم قدم الضمير وجعل ضميرا منفصلا، فقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أدوات القصر في كلام العرب تقديم

فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. ذكر المصنف وفقه الله أن المراد بالضحى هنا النهار كله، إشعارا بأنه يأتي على غير هذا المعنى في القرآن. فالضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابل الليل، ومنه قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقوله: أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي نهارها. والآخر أول النهار المقابل لآخره، فيسمى أول النهار ضحى ويسمى آخره عشية، ومنه قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله: وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه، تفسير لقوله تعالى: إذا سجى، أي إذا سكن وثبت ظلامه، أي تمكن الظلام. فمبتدأ ظلام الليل يسمى تغشية، ومنه قوله تعالى: والليل إذا يغشى. والتغشية هي الغطاء الخفيف، والتغشية هي الغطاء الخفيف، ومنه قولهم: غشاء النواة، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر أو غيرها. فإذا تمكن الظلام وثبت سمي تسجية. نعم. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. وجواب القسم هو ما يلي القسم، والقسم هنا في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وجوابه: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والجواب المذكور مشتمل على منفيين ومثبتين. فأما المنفيان فأحدهما في قوله: ما ودعك ربك، أي ما تركك، والآخر في قوله: وما قلى، أي وما أبغضك. وأما المثبتان فأحدهما في قوله: وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. ثم شرع يذكره بما امتن عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل أب، بل مات أبوه وحمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك، وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله: استفهام تقرير، الاستفهام هو السؤال، واستفهام التقرير هو المشتمل على إثبات ما ذكر معه، هو المشتمل على إثبات ما ذكر معه، كقوله في هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك يتيما فآواك بأن ضمك إلى من يكفلك. نعم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الضلال الذي وجد الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو الموافق لخبر الله عز وجل في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن عليك، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن عليك. وهذا مغن عما وقع في كلام جماعة من المفسرين وضربوا فيه خط عشواء من بيان الضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأقوال مرتفعة بالحق الصراح في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهي الحال التي نسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال. نعم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملة. وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقضِ حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الله امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بشرح صدره للإسلام، وهذا شرح معنوي، ثم قال وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح روحاني، شرح روحاني بالهداية إلى الإسلام، والآخر شرح جسماني، شرح جسماني وهو الشق الذي اتفق لصدره صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد مع حليمة السعدية، والثانية ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم في مكة بين يدي الإسراء، فشق صدره في مكة مرة ثانية قبل الإسراء به إلى بيت المقدس. وهذان الشرحان الواقعان في جسمه توطئة لشرح صدره بالحقائق الإيمانية والمعارف الربانية، إذ أخذ حظ الشيطان من صدر النبي صلى الله عليه وسلم وألقي وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. نعم.

فمن المقطوع به عند العربي العارف بسنن العرب في كلامها أن الآية الأولى لا يقتصر فيها على إرادة الشجرتين، إذ كيف يذكرهما الله ثم يذكر في الآيتين بعدهما ما لا تعلق لهما بالأشجار والنباتات، مما يدل على أن المراد في الآية الأولى كالمراد في الآيتين الثانية والثالثة، فتنتظم الآيات الثلاث في ذكر مواطن ثلاثة هي مواطن أكثر الأنبياء ومهبط الرسالة، فإن عامة الأنبياء كانوا في هذه المواطن الثلاثة من الأرض، وإن كان جماعة منهم خارجها كابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأرض بابل من العراق، وكون نبوة هود عليه الصلاة والسلام بأرض حضرموت. ثم ذكر المصنف تعيين الموطن المذكور في الآية الثانية في قوله وطور سينين أنه جبل سيناء، فالطور هو الجبل والسينين لغة في سيناء بكسر السين وتفتح فيقال سيناء وسيناء، والسينين لغة ثالثة فيها وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وهذه الحقائق المذكورة في كلام المتقدمين في تعيين المواطن هي باعتبار الحال التي نزل فيها الوحي وتعلقت بها الأحكام، فاسم سيناء كان لهذه الأرض الكائنة بين تلك الجهتين، وأما الأحوال الحادثة في تقاسيم الأرض اليوم فلا تجري فيها الآيات والأحاديث التي يذكر فيها شيء من المواطن كبلاد اليمن مثلا، فإن اسم البلاد اليمنية في عرف الشرع والعرب أوسع مما يعرف به اليوم ما يسمى بالجمهورية العربية اليمنية، فحينئذ لا تفهم الآيات والأحاديث على ما صارت عليه الحال، وإنما باعتبار التقاسيم للأرض والأقاليم كما كانت عليه الحال وفق نزول الوحي حينئذ. نعم. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أنه الرد إلى نار جهنم إن كفر، والحامل على هذا التفسير ملاحظة جهتين، إحداهما الآية المتقدمة في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالمناسب للامتنان هو العقوبة عند عدم الطاعة، فالإنسان مجعول في أحسن تقويم، فإذا عصى وطغى وتجبر عاقبه الله بالرد إلى نار جهنم، والأخرى الآية التي بعدها في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمناسب جعل الاستثناء متصلا متعلقا بالآية التي قبله، أن الله سبحانه وتعالى يرد من طغى وتجبر ولا يسلم من هذا الرد إلا من آمن وعمل صالحا. نعم. فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم،

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يتعلق بإنزال القرآن في ليلة القدر، مبينا أن الله سبحانه وتعالى عظم القرآن في هذه السورة من جهتين، أن الله عظم القرآن في هذه السورة من جهتين، إحداهما إسناد إنزاله إليه سبحانه، إسناد إنزاله إليه سبحانه في قوله إنا أنزلناه، والأخرى وقوع إنزاله في ليلة شريفة مباركة، وقوع إنزاله في ليلة شريفة مباركة هي ليلة القدر. وذكر أن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأمرين، أن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأمرين، أحدهما شرفها، فالقدر هو الشرف، والآخر أنه يقدر فيها، أنه تقدر فيها المقادير من الآجال والأرزاق، أنه تقدر فيها المقادير من الآجال والأرزاق. وإنزال القرآن المذكور في هذه السورة ليس إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ووقع التصريح بهذا في حديث ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزالان المذكوران للقرآن مفترقان، أحدهما إنزال كتابة وهو الذي وقع في ليلة القدر، فأنزل القرآن جملة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والآخر إنزال تكلم وهو الذي وقع في 20 سنة. وذكر 20 خرج على إلغاء الكسر الزائد، فإن عدة مدة إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة. نعم. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر، وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل. ذكر المصنف وفقه الله أن الروح المذكور تنزله في هذه الآية هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أحد معاني الروح في القرآن الكريم، فإن الروح يقع في القرآن على معان، منها جبريل، ومنها النفس التي هي سر الحياة، النفس التي هي سر الحياة، ومنها القرآن

والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى الهمز واللمز، فذكر أن الهمز متعلقه الفعل ويكون بالإشارة، أن الهمز متعلقه الفعل ويكون بالإشارة، إما بأصبع أو يد أو تحريك لسان. وأما اللمز فإنه يكون بالقول، فيطعن في الناس بعبارات كلامه. ثم ذكر أن الهمزة واللمزة والهماز واللماز والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة الفعل، أي للدلالة على كثرة الفعل، وهي التي تسمى صيغ المبالغة، وهي التي تسمى صيغ المبالغة. نعم. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعدي على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجاله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة، أن النار تنفذ من الأجساد حتى تصل إلى القلوب، وجعل القلب منتهى العذاب بالنار لأمرين، وجعل القلب منتهى العذاب بالنار لأمرين، أحدهما لشدة الألم فيه، لشدة الألم فيه، فإنه لطيف، وألم النار فيما لطف أعظم من ألمها فيما كثف، وألم النار فيما لطف أعظم من ألمها فيما كثف، فألم النار في القلب والجلد أعظم من ألمها في اللحم والعظم، فألم النار في القلب والجلد أعظم من ألمها في اللحم والعظم. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر، أن القلب مبتدأ الفكر ومحرك الإرادة في الكفر والمعصية، ومحرك الإرادة في الكفر والمعصية، فهو أولى بالعذاب، فهو أولى بالعذاب. نعم. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنهم بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة أنها أعمدة طويلة أي جعلت النار في أعمدة طويلة لأنه أقوى في إشعالها وهي العادة الجارية للناس عند إشعال النار أنهم يرفعونها في أعمدة ليكون الهواء محركا لاشتعالها مما يسمى بالمداخن الموجودة فيما يسمونه عندنا إيش؟ المشبات. المشب هذا المدخل التي فيه هي المراد في قوله تعالى في عمد ممددة أي في أعمدة طويلة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.